بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع عشر من شهر محرم عام 23 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 42 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله. ولا زلنا مع الآيات القرآنية التي تتحدث عن بيت الزوجية، عن أحكام الأسرة، فإن الإسلام قد عني بأحكام الأسرة عناية كبيرة، لأن استقرار الأسرة يعني استقرار المجتمع، وعدم استقرار الأسرة يؤثر في حياة الناس وفي استقرار المجتمع كذلك. والأسرة هي النواة الأولى لقيام المجتمع، وتتكون من أفراد، ولا بد من أحكام تضبط علاقة هؤلاء الأفراد. وهذه الأحكام قد تكفل بها القرآن الكريم، ووردت كذلك في السنة النبوية. والأسرة اليوم في كثير من بلدان العالم قد حوربت وحطمت، وكان ذلك أو كان لذلك أثره السلبي على حياة الناس، فانتشرت الجريمة وظهرت الفوضى الجنسية، ولم تعد المجتمعات تتذوق الحياة الإنسانية كما كانت في ظل الأسرة. ولهذا فإن الإسلام قد عني بالأسرة عناية كبيرة، وينبغي لأفراد الأسرة أن يتعلموا أحكامها حتى تكون الحياة حياة مستقرة، فإنه إذا جهل أفراد الأسرة أحكام الأسرة دب الخلاف وظهر النزاع وانتشر الشقاق وارتفعت السعادة الزوجية والأسرية من البيوت، كما هو حال كثير من الناس اليوم. ونحن لازلنا الآن مع أحكام الطلاق، وأحكام الطلاق أحكام خطيرة، لأنها إنهاء عقد الزوجية، والطلاق يحدث في ظل الخلاف، فلا بد من أحكام تضبط هذا الخلاف. ولهذا نرى الإسلام قد اعتنى بأحكام الطلاق أكثر من عنايته بأحكام الزواج، لأن الزواج يحدث في ظل المحبة والرغبة من الطرفين، لكن أحكام الطلاق تكون في ظل الخلاف، وهذا يحتاج فيه إلى ضبط وأحكام تضبط الزوجين عند الافتراق. ولا زلنا مع هذه الأحكام، ونستمع إلى قراءة القارئ ثم كلام الإمام ابن كثير رحمه الله عنها، ثم نعلق بما يتيسر في ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى:

وقوله وللرجال عليهن درجة أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقوله والله عزيز حكيم أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره. هذه الآية اشتملت على عدة أحكام، فإنها تذكر أحكام المطلقة الرجعية، فإن الطلاق كان في الجاهلية ليس له حدود، يطلق الرجل امرأته عدة طلقات، يعني 5 طلقات، 10 طلقات، 100 طلقة، ليس هناك حد. حتى إن رجلا قال لامرأته والله لا أطلقك أو لا أفارقك ولا أويك، قالت وما ذاك؟ قال أطلقك حتى إذا كادت عدتك أن تنتهي استرجعتك. فأنزل الله عز وجل وجعل الطلاق 3، لأن الطلاق لو كان واحدة كان فيه مشقة، لأن الإنسان ربما يطلق وهو لا يعلم نتائج الطلاق، لكن إذا كانت هناك عدة طلقات فإن الإنسان يختبر نفسه، فإذا طلق وكان له رجعة ثم إنه لم يطق ورأى أنه أخطأ، هناك استدراك، لكن لو لم يكن هناك رجعة لكان هذا فيه مشقة على الطرفين. فجعل الله الطلقات 3، فقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني إذا طلقت المرأة تبقى 3 قروء، فإن استرجعها خلال هذه 3 القروء كانت زوجته، وإن تركها فإنها تكون بائنة. وهذه البينونة على قسمين، بينونة صغرى وكبرى. الصغرى أن يجوز له أن يخطبها بعد انتهاء عدتها، والكبرى لا يجوز له أن يخطبها إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر وهي بعد 3. القرء في لغة العرب بإجماع العلماء، علماء اللغة وعلماء الشريعة، أنه من الأضداد، يعني يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، ولهذا اختلف العلماء ما المراد به في الآية، هل المقصود به الطهر أم الحيض. هنا أورد أقوال جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن المراد به الحيض. الحديث الذي ذكره هنا عن فاطمة بنت حبيش أن قال أو أن امرأة قالت إن زوجي فارقني بواحدة أو 2، يعني بطلقة واحدة أو طلقتين، فجاءني وقد وضعت مائي ونزعت ثيابي وأغلقت بابي، يعني في نهاية الطلاق، في نهاية الـ3 القروء، وهنا يعني بعد أن انتهى الحيض وأرادت أن تغتسل في الحيضة 3، فجاءها زوجها واسترجعها قبل أن تنتهي الحيضة 3، انتهت من حيث توقف الدم لكن لم تغتسل. فسأل عمر ابن مسعود فقال أراها زوجته، قال عمر وأنا كذلك. ثم ذكر ابن كثير جماعة من الصحابة كلهم قالوا بهذا القول، وهذا مذهب الأئمة 4 أن القرء هو الحيض. الشيخ الشنقيطي رحمه الله خالف هذا وذهب إلى أن القرء هو الطهر، واستشهد بحديث ابن عمر رضي الله عنه، فإنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يسترجع زوجته عندما طلقها، قال فارتجعها حتى تطهر ثم ثم لأنه طلقها حائضا ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا لك بعد ذلك أن تطلقها فطلقها لعدتها، فتلك العدة التي أمر الله بها. فقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: كونه ذكر أن الطهر هو العدة أو العدة التي ذكرها الله يدل على أن المراد بالطهر هو بالقرء أنه المراد به الطهر. لكن الحقيقة أن الأمر يعني يسير ولا يترتب عليه كبير مفسدة، إنما تتأخر المرأة أياما. فسواء قلنا أن القرء هو الحيض أو أن القرء هو الطهر كلاهما متقاربا. ثم ذكر عز وجل أنه لا يجوز للمرأة أن تكتم الحيض أو الحملة، وهو قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. لأن المرأة أحيانا تكون رغبتها في الاستعجال فتدعي أنها حاضت 3 حيضات وهي كاذبة لأنها ترغب أن تتزوج، وأحيانا تكون رغبتها في التطويل تطويل المدة فتدعي أنها لم تحض وهي قد حاضت، فأوكل الله هذا الأمر إليها وذكرها بالآخرة، فقال عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا كان عندها خوف من الله وإيمان بالله وتصديق بالحساب في الآخرة فلا يحل لها أن تكتم الحيض أو الحملة. ثم قال عز وجل: وبعولتهن حق بردهن في ذلك. ما دامت المرأة في العدة فلا زالت زوجة، لا زالت أحكام الزواج سارية عليها، وزوجها أحق بها من أهلها ومن نفسها، فإذا أراد أن يسترجعها جاز له ما لم تنتهي العدة. ثم قال تعالى: أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي لابد أن تكون النية القصد منها إصلاح ما حدث من الخلاف وليس الإضرار. وهذا كذلك أوكله إلى إيمان الإنسان الزوج، أي لابد أن يكون الهدف من الاسترجاع الإصلاح، أي العودة إلى الحياة الزوجية الشرعية، وليس القصد أن يطيل عليها مدة الطلاق حتى يؤذيها. ثم قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهنا نرى عظمة الإسلام، الله عز وجل جعل للمرأة حقا على الزوج كحقه عليها. إذن الحقوق الزوجية مشتركة، الزوج عليه حقوق والمرأة عليها حقوق، فليست هناك حقوق لأحدهما دون الآخر، ويجب على كل منهما أن يؤدي الحق الذي عليه. لكن الله عز وجل جعل للرجال ميزة درجة، فزادهم قوة في عقولهم وفي أجسامهم، لأنه لا بد من إدارة، لا بد من قيادة في كل أسرة، لا بد من ولاية على الأسرة. فلو كانت الخلقة والقوة عند الرجل والمرأة على درجة واحدة لما استقامت حياة الزوجين. لكن الله جعل المرأة أضعف والرجل أقوى، لأنه سينيط به القيادة، والقائد لا بد أن يكون مؤهلا، والقيادة ليس فيها إهانة للآخر. نحن اليوم الذي يقودنا واحد وليس في هذا إهانة، ففي كل إدارة الرئيس واحد وليس في هذا إهانة على الآخرين، لكن لا تستقيم الحياة إلا بهذه الإدارة. الله عز وجل زود الرجل بصفات القيادة فجعل الطلاق بيده، كما أنه جعل الزواج بيده، هو الذي يدفع المهر أولا وهو الذي ينهي العقد آخرا، لكنه وكله إلى إيمانه وحاسبه وسيحاسبه على هذه الصلاحية التي أعطاها إياه. فلا بد من إدارة بين الطرفين. دعوى المساواة بين الرجل والمرأة كذب ودجل، الهدف منه تحطيم الأخلاق وتحطيم المجتمعات. كيف تساوي بين من فرق الله بينهما وميز الله بعضهما على بعض؟ والتمييز ليس فيه إهانة للمرأة، لكن الحاجة، حاجة المرأة وحاجة الرجل وحاجة الأسرة، تتطلب أن يكون هناك تمييز، والتمييز لاستقامة الحياة. إذن إعطاء الدرجة للرجل ليس المقصد منه إهانة المرأة، وإنما المقصد المحافظة على استقامة حياة الأسرة. فذكر عز وجل أنه أعطى الرجل درجة، وذكر في آية أخرى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات أي مطيعات حافظات إلى آخر الآية. المرأة الصالحة مطيعة لزوجها، لأنه لا تستقيم حياة الأسرة وفيها قائد إلا بالطاعة، بطاعة الزوج، لكن لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. بهذه الضوابط تستقيم حياة الأسرة وتستقيم حياة المجتمع. لكن أعداء البشرية يسعون إلى أن تتمرد المرأة على زوجها وعلى أهلها، وأن تنافس الرجل في صلاحياته وخصائصه، وهذا يؤدي إلى تحطيم الحياة. الله جعل للرجل صفات تتفق مع وظيفته، وجعل للمرأة صفات تتفق مع وظيفتها، فلكل منهما وظيفته. الرجل وظيفته خارج المنزل ورعاية الأسرة، والمرأة وظيفتها داخل المنزل وإنجاب الأطفال ورعاية الأطفال. بهذا التكامل، ليس هنا تضاد، هنا تكامل. المرأة تكمل الرجل والرجل يكمل المرأة. بهذه الصورة وبهذه يعني بهذا التعامل تستقيم حياة الأسرة. فهنا عز وجل يذكر أن الحقوق، أن هناك حقوق وهناك واجبات على كلا الزوجين، لكن هناك درجة خاصة للرجل لأنه سيقود دفة الأسرة، فلا بد أن يعطى من الصفات ما تؤهله. ونحن نرى اليوم في جميع المجتمعات البشرية من يقود المجتمعات؟ الرجال. إنما يعني يوجد بعض النساء أفراد تقود يعني مجتمعها، لكنها قضايا شاذة. وإلا كل المجتمعات الغربية من يقود فيها؟ الرجل. ودعواهم المساواة كذب، لأنه لا يعني يستحيل، لأن لكل منهما صفاته التي تخصه وتتفق مع وظيفته. فنحن نقول إن الإسلام يكرم الرجل والمرأة ويعطي كل منهما حقوقها ويجعل على كل منهما واجبات، فكل منهما مطالب بأن يؤدي الحقوق التي عليه. فإذا أدى كل منهما الحق الذي عليه استقامت حياة الأسرة. وهذه هي يعني الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ونحن نرى في كل البلدان، في مجتمعات الهندوس ومجتمعات البوذيين ومجتمعات الشرقية بكاملها، إنما يقود المجتمعات الرجال، وحتى في داخل الأسرة إنما يقود الأسرة الرجال. فالذين اليوم هناك ثورة على الفطرة، ثورة على فطرة الإنسان في الغرب، وهي في الحقيقة إن تركت دمرت المجتمعات البشرية. اليوم في الغرب الأمراض الجنسية سببها التمرد على الفطرة، الجريمة في الأطفال يعني بنات وأولاد سببها التمرد على الفطرة، قلة الإنجاب. يقول بعض الباحثين ربما

من عدم وجود نهاية للطلاق، فجعل عز وجل الطلاق مرتين، يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، ثم ينتظر حتى تحيض ثم تطهر مرة أخرى، فإن بدا له أن يطلق يطلق في طهر لم يجامعها فيه، ثم ينتظر حتى تطهر حتى تحيض ثم تطهر. هذه المدة إن كان بقي له رغبة فيها سيرجع، وإن انقطعت الرغبة فلا صلاح في استمرار الحياة الزوجية، لأنه لن يكون هناك إصلاح، ولن يكون هناك إحسان، ولن يكون هناك عشرة بالمعروف. فكون النفس قد يعني توقفت عن الرغبة دل على أنه بقاء الزوجية ليس فيه صلاح لا للزوج ولا للزوجة. إذا طلق الرجل في طهر جامعها فيه، أو طلق في الحيض، أو طلق ثلاث طلقات في حيض أو في طهر، في الحقيقة أن أحكام الطلاق كثيرة وهي شبيهة بأحكام الحج، ولهذا اختلفت فيها أنظار العلماء، لكن سنحرص أن نختار ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه هذا العالم الموفق نظر إلى فطرة الناس وإلى حاجة الناس وإلى ضرورة وجود أحكام ترفع الحرج عن الناس، فله عدة اختيارات رحمه الله. أولا، لو طلق الرجل في حيض أو في طهر جامعها فيه، عند الأئمة الأربعة أن الطلاق نافذ، الطلاق نافذ. ابن تيمية رحمه الله قال ليس نافذا. لماذا؟ قال لأنه طلاق وقع على خلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأي فعل كما جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالقرآن ذكر أن الطلاق مرتان، والذي هذا في غير التعداد، الحديث ذكر أن الطلاق يتم في الطهر الذي لا يجامعها فيه، وهذا طلق في طهر جامعها فيه أو في الحيض، وهذا بإجماع العلماء يسمى الطلاق البدعي، بإجماعهم أنه طلاق محرم، لكن قالوا يقع. وسبب الخلاف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق زوجته وهي حائض، فجاء أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلق فليطلق في طهر، أو قال يعني ثم قال فليطلق في طهر لم يجامعها فيه، فتلك العدة التي أمر الله بها. فإذا العدة هي أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه، والله أمر بأن يعني أن يطلق طلاقا وأن يعني يراعى فيه العدة، هذه هي سبب الخلاف. ورد بعض في بعض الروايات أن ابن عمر قال سئل هل حسبت عليك طلقة، فقال في رواية أرأيت إن استحمق إن عجز أو استحمق، وفي رواية سعيد بن جبير في صحيح البخاري أنها قال حسبت طلقة. وفي سنن أبي داود أنها قال لم تحسب طلقة، وهو سند صحيح. ولهذا ابن تيمية رحمه الله اختار أنها لم تحسب طلقة، لأنه طلق في وقت لم يؤذن له بالطلاق فيه، فجعل من طلق في الحيض أو طلق في طهر جامعها فيه أن طلاقه حرام وأنه آثم والطلاق لا يقع. هذا من اختياراته رحمه الله. وطبعا من ذهب إلى هذا المذهب فإنه يرى أن الطلاق لا يقع إذا طلق الرجل في طهر جامعها فيه. كذلك الطلاق إذا كان جمع الثلاث، الله قال الطلاق مرتان، فلو جمع الطلاق الثلاث في مرة واحدة هل تطلق زوجته طلاقا بائنا أم أنه يكون طلقة واحدة؟ ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر الصديق وصدرا من خلافة عمر الطلاق الثلاث واحدة، وهذا في صحيح مسلم. وهناك روايات أخرى أنه كان إذا طلق الرجل طلاقا ثلاثا أنه تقع ثلاثا، أو البتة تقع ثلاثا. وعلى هذا الأئمة الأربعة أن من طلق ثلاثا فإن زوجته تطلق ثلاثا. ابن تيمية رحمه الله قال هذا حديث صحيح. تكملة حديث ابن عباس ثم لما كان عهد عمر قال أرى الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا فأمضاه عليهم. إذن جعلوا الطلاق الثلاث واحدة إنما هو من عمر رضي الله عنه، لكن التشريع في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر الصديق وصدرا من خلافة عمر كان الثلاث واحدة. فقال ابن تيمية نعود إلى ما كان عليه الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون الثلاث واحدة، لأن الله قال الطلاق مرتان. ولو جئت عند إنسان قلت له يعني السلام عليكم ثلاث مرات، أو لو أن يعني إنسان قال سبحان الله عشر مرات فسئل كم سبح يقول مرة واحدة، ما سبح عشر، هو لم يفعل عشرا إنما قال سبحان الله عشر أو سبحان الله مئة، لكنه لم يقل إلا مرة واحدة. فقال الآية تقول مرتان، لابد من التكرار، والتكرار لابد أن يكون وفق المشروع وهو الطلاق في الطهر، فجعل الثلاثة واحدة ابن تيمية رحمه الله، وهذا من اختياراته. فإذا هذا الاختيار الثاني. الاختيار الثالث، لو قال رجل لشخص أو لامرأته إن ذهبت عند الجيران فأنت طالق، وهذا يسمى الطلاق المقيد. أو قال علي الطلاق لأفعل كذا أو لا أفعل كذا أو لا تفعلي كذا، ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا يسمى يمين، وأن الذي قال هذا ليس قصده الطلاق، إنما قصده الالتزام بأن يفعل أو لا يفعل. والأحكام مبنية على النيات، فيرى أن هذا يمين وليس طلاقا. فإذا قال الإنسان مثل هذا فإنما يكفر عن يمين ولا تطلق زوجته. هذه من اختيارات ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالطلاق، وكما ترون فإن فيها حلا لكثير من مشاكل الناس، وهذا ما كان يذهب إليه الشيخ بن باز رحمه الله، فإنه كان يفتي باختيارات ابن تيمية فيما يتعلق بأحكام الطلاق. كذلك الطلاق طلاق الغضبان، لو كان الإنسان طلق وهو في حالة غضب لا يدري ما يقول، قال هنا مرفوع عنه القلم، لأن الأحكام مرتبطة بالعقل. فإذا حدث للإنسان اختلال في عقله أو كان نائما أو كان سكرانا لم يقع طلاقه عند ابن تيمية رحمه الله. هذا ما يتعلق بالنصف الأول من الآية وهو أحكام الطلاق التي بيد الرجل. فإذا كانت المرأة هي التي طلبت الطلاق لأن زوجها قد أساء إليها أو لأنها بدأت تكرهه أو ما شابه ذلك من الأسباب، جاز لها أن تطلب الطلاق، لكنه يسمى خلع. وإن وافق الزوج على الخلع بدون مقابل جاز، وإن طلب مقابل كذلك جاز. لكن إن طلب أكثر مما دفعه إليها، ثلاثة أقوال: المالكية أو مالك والشافعي يجيزون الزيادة أن يطلب أكثر مما دفع، وأحمد يحرم الزيادة على ما دفع، وأبو حنيفة يقول إن كان السبب منها فيجوز أن تدفع أكثر مما، يعني يجوز للزوج أن يطلب أكثر مما دفع، وإن كان السبب منه فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا، وإن أخذ فلا يزيد عن ما دفعه إليها. ويبدو أن الراجح هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن الزوج لا يجوز له أن يطلب أكثر من مما دفع. ودليله حديث زوجة ثابت بن قيس، يعني عندما طلبت الزوجة أن يعني تخالعه، فأمر أن يسلم، فعرض عليها أن تدفع له حديقته، فردت حديقته وحدها فقط ولم تزد على حديقته، فقال هذا هو الدليل على أنه يجوز أن تعيد ما أخذت ولا تزيد عن ما دفع إليها، وهذا هو الراجح. بعض العلماء يرى أن الآية هذه منسوخة بقوله تعالى: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما عظيما، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يرى أن الآية التي فيها جواز المخالعة بعوض أنها منسوخة، لكن هذا في الحقيقة قول شاذ، والجمهور بل جميع العلماء على أنه يجوز للرجل أن يطلب من الزوجة ما دفعه إليها عند طلبها للخلع، والله أعلم. نعم. وقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه، كما قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها فقد قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها. ولهذا قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الآية. فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه، فقد روى ابن جرير عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهكذا رواه الترمذي وقال حسن. هذا حديث شديد اللفظ. وبالعودة إلى أسانيد الحديث، فإنه لا يكاد يخلو سند من علة، بل السند المتصل قال فيه الترمذي ويروى، يعني بصيغة التضعيف، ولم يذكر سنده. أما السندان الآخران اللذان ذكرهما الترمذي فكلاهما ضعيفان. إذن الحديث في الحقيقة لفظه شديد، فإنه يحرم على المرأة رائحة الجنة بسبب طلبها الطلاق من الزوج، فهذه كبيرة، يعني على فرض أنها كبيرة، هذه المعصية لا تصل إلى درجة الحرمان من الجنة. وله لفظ آخر، المختلعات هن المنافقات، وكذلك هذا لفظ صعب. لكن عندما رجعنا إلى أسانيد الحديث وجدنا أن الحديث في الحقيقة لا يعني يصل إلى درجة التصحيح، بل ذكر الإمام أحمد والترمذي وابن جرير سندا فيه مجهول، ولكن سند أبي داود ذكره متصلا أو مبينا المجهول فيه، وهذا مما يجعل الحديث في الحقيقة يعني ليس يعني ثابتا ثبوتا يستحق به أن يثبت هذا الحكم. ولهذا يعني الحديث الحقيقة يعني لا نعتقد أنه صح عن نبينا أنه قاله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله ابن أبي ابن أبي ابن سلول. وروى الإمام مالك في موطئه عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال ما شأنك؟ فقالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها. فأخذ منها وجلست في بيت أهلها. وهكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وروى البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وكذا رواه النسائي. هنا لو كان هنا يعني طلبها معصية لوعظها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يستجيب لمطلبها، لكن لما كان هذا من حقها ولا تستطيع أن تعيش معه فإنه لم يسألها أو لم يعظها. لو كانت هذه معصية لوعظها، ولا يعني كما يقول العلماء لا يتخلف البيان عن وقت الحاجة، فهنا وقت الحاجة أن يبين أن هذه معصية، لم يذكر أنها معصية، إنما جاءت قالت يا رسول الله ما أطيقه، فقال أتردين عليه حديقته؟ وقالت نعم. إذن هذا من حقها، كما أن رجل من حقه أن يطلق زوجته، فلو طلقها لو طلق الزوج زوجته بدون سبب ليس عاصيا، يعني هذا من حقه. كذلك هي لو طلبت الفراق لأنها لا تستطيع الحياة معه من حقها، ففي الحقيقة هذا حق متبادل، وهذا يسمى الخلع، أن تطالب بأن تخلع من زوجها، لأن اسم الطلاق من حق الرجل. نعم. روى الترمذي عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، أي هذه الشرائع التي شرعها الله التي شرعها لكم هي حدوده فلا تتجاوزوها، كما ثبت في الحديث الصحيح إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وقد استدل بهذه الآية على أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام، ويدل له حديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي في سننه أنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله. هذا الحديث رجاله ثقات، لكن فيه راوي اسمه مخرمة ابن بكير لم يسمع، روى عن أبيه وهو لم يسمع من أبيه، يعني الحديث فيه انقطاع وليس متصلا، لا يدرى عمن أخذ مخرمة هذا الحديث. منهم من يقول أنه أخذه من كتاب، أن أباه ترك له كتبا أو نسخا فأخذ منها، لكن في الحقيقة أنه لم يسمع من أبيه. الله أعلم هل يعني رواه عن شخص آخر عن أبيه ثم أسقط الراوي الذي روى عن الذي يعني حدثه عن أبيه، وهذا يسمى تدليس، أو أنه أخذ من صحف أبيه. لكن الحديث في الحقيقة فيه يعني رجل مجهول أو انقطاع بين الراوي، بين أحد الرواة وبين الراوي الذي عزى الحديث إليه. على كل هذا الخلع يعني الذي هو من حق المرأة، إذا طلبت الخلع المرأة ثم يعني استجاب القاضي فخالعها، كم يطلق الرجل طلقة واحدة؟ هل يجوز له أن يعني أن يسترجعها في عدتها؟ لا، لأن هذا فسخ وليس طلاقا، والفسخ يعني انتهى حق الرجل في استرجاع زوجته، لم تعد زوجة له، فالفسخ يرفع أحكام الزوجية. كم تعتد؟ قولان. ابن تيمية رحمه الله اختار أنها تعتد حيضة واحدة. لماذا؟ قال لأنه لم يعد هناك حاجة إلى الثلاث، لأنه لا زالت زوجته، وبقاء تطويل المدة ربما يسترجعها، لكن هنا ما في استرجاع، والمقصد من الحيضة الواحدة أن يدل ذلك على عدم حملها لتكون بعد ذلك يعني صالحة لأن تتزوج شخصا آخر. لكن يعني يبدو الله من الراجح هو الثلاث الحيضات، لأنه في الطب الحديث ثبت أن المرأة قد تحمل وتحيض حيضة واحدة، وقد تحمل وتحيض حيضتين، ويستحيل أن تحيض ثلاث حيضات وهي حامل، وهذا يدلنا على كمال الشريعة وأنها من رب العالمين. يستحيل أن تحيض ثلاث مرات وهي حامل، لكن يمكن أن تحيض حيضة واحدة وهي حامل، أو حيضتين وهي حامل، أما ثلاث حيضات فيستحيل. والمقصد من الحيضات الثلاث مقصدان: الأول إعطاء فرصة للزوج إن يعني رغب في أن يعيد زوجته فيعيدها، والمقصد الثاني الدلالة على أنها ليست حاملا، لأنها لو تزوجت وهي حامل لا ألحقت الحملة بغير أبي. فيبدو والله أعلم أنه يعني الراجح وهو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة أن يعني العدة المختلعة ثلاث حيضات، والله أعلم. نعم. وقوله تعالى ف فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح. فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين لم تحل للأول لأنه ليس بزوج، وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول. روى مسلم في صحيحه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال لا، حتى يذوق عسيلتها. ورواه البخاري أيضا. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما عنده مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له، فقال يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاع، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعند مسلم أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات، والمراد بالعسيلة الجماع، لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن العسيلة الجماع. فصل. هنا قوله في هنا حكم آخر أو قضية أخرى، وهي إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فأصبحت بائنا منه، أي ليست زوجته، وهي تعتد كذلك ثلاثة قروء، مع أنه لم تعد زوجته، وليس بالإمكان أن يسترجعها في هذه العدة. فلماذا تكون ثلاث حيضات؟ للاستبراء. بعض الناس يعمد إذا طلق الطلقة الثالثة ويعني ظهرت الرغبة منه فيها أو منها فيه، يعمدون إلى من يسمونه بالمحلل، فيزوجونها على شخص لا رغبة له في الزواج، وإنما لتحل للزوج الأول. وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما تزوجت المرأة هذه برجل قبل أن يعني يتمكن من إتيانها أرادت أن ترجع للأول، فتطالب أو طالبت زوجها الثاني عبد الرحمن بن الزبير بأن يطلقها، وقالت ليس معه شيء، أي لا يستطيع أن يجامعها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لا بد من الجماع. وهذا فيه في الحقيقة مصلحة للمرأة، لأن المرأة ربما يعني ترى في الزوج الجديد خيرا أحسن من الزوج الأول، لأنها هي يعني قلبها معلق بالأول ولكنه قد آذاها وطلقها، فربما تكون الحياة الثانية مع الزوج الثاني أصلح لها، فاستعجالها ليس في صلاحها. لهذا جاء الإسلام بتحريم التحليل، لا بد أن يتزوج الرجل بنية البقاء، بنية الزواج الشرعي، وليس بالتحليل. وسيأتي معنا أنه لعن المحلل كما يعني في حديث الذي سيأتي. نعم. فصل. والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج. فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه،

قال ابن عباس ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي بمخالفته أمر الله تعالى. هذا هو الحكم الأخير في الطلاق، يعني النهاية، إذا طلق الرجل المرأة ولم يرغب أن يسترجعها فيجب عليه أن يحسن إليها ويحسن سراحها، لا يؤذيها، لكنها أين تعتد؟ في بيته، لا تعتد عند أهلها كما يفعل بعض الناس اليوم. إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى لا تخرج من بيته، تبقى في بيته حتى تكتمل عدتها 3 قروء، أي قرابة 3 أشهر. فإن بقيت عنده 3 أشهر ولم يرغب فيها ولم تمل نفسه إليها صرحها إلى أهلها صراحا جميلا يمتعها كما سيأتي معنا. والمتاع أن يعطيها شيئا من المال يجبر بها كسر خاطرها بالطلاق، ولا يؤذيها ولا يسبها ولا يسب أهلها. هذا عقد شرعي بينه وبينها بالزوجة، فينبغي أن يحترم العقد الشرعي. لكن إذا ذهبت إلى أهلها فإن هذا في الحقيقة يكون معصية منها، فيجب أن تبقى في بيت زوجها لعل بقاءها عند زوجها يعيد الأمور إلى مجاريها. أما إذا طلقها وذهبت إلى أهلها فإن هذا في الحقيقة يؤدي إلى عدم وجود أسباب الرغبة من الزوج، ويكون خروجها معصية، لأن المرأة في عدتها بعد الطلاق الأول لا زالت زوجة للزوج، وبعد الطلاق الثاني لا زالت زوجة للزوج. أما الطلاق الثالث الذي هو يبينها فإن هذا يعني تعتد عند أهلها. نعم. وقوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، روى ابن جرير عند هذه الآية عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى قال: يا رسول الله، أغضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدكم: قد طلقت، قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلق المرأة في قبول عدتها. وقال مسروق: هو الذي يطلق في غير كنهه ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة. وقال الحسن وقتادة وعطاء الخرساني والربيع ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعبا، أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعبا. فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فألزم الله بذلك. يعني الطلاق ليس فيه مزاح وليس فيه لعب وليس فيه هزل، الطلاق قضية جادة. فلو طلق الرجل زوجته قال: طلقتك، لا يقبل منه أن يعتذر بأنه كان يمزح، لأن هذا ليس فيها مزح. فذلك العتاق، لو أعتق عبده ليس في هذا مزح. فإذا الطلاق قضية جادة لا يتلفظ به إلا إنسان عازم على المراد، ويعني هذا هو الذي يعني أوجبه الشريعة. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. والأخ السائل: ما تفسير هذا الحديث: تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت؟ هل إذا اكتسيت لا بد أن أكسيها مقابل ما أخذت؟ لا، ليس مراد يعني أنك كل ما تأخذ ثوب تعطيها ثوب، وكل ما تعطيها ثوب أنت تأخذ ثوب، لا، يعني إنما يعني تسد حاجتها ألا تكتسي عند وهي محتاجة إلا وتعطيها كذلك كسوة ككسوتك. فيعني القصد أن تعطيها حاجتها من الكسوة. ما الحكم في رجل تزوج من امرأة ثم طلقها بعد مدة طالب من رجل آخر أن يتزوجها لكي يردها له؟ هو ما تقدم معنا في أن هذا لا يجوز، لأن هذا يسمى يعني المحلل، وقد سمعتم أنه ورد الحديث في لعن المحلل. هل المرأة العامة المدرسة تعد صاحبة مسؤولية عن المنزل والأبناء، وكذلك الطبيبة إلى آخره؟ المسؤولية في الأسرة تنقسم إلى قسمين: مسؤولية الزوج ومسؤولية المرأة. فالمرأة مسؤولة عن بيت زوجها في الداخل، في رعاية الأسرة، في الإنجاب والتربية، ويعني إعداد الطعام ونظافة المنزل لزوجها، والزوج يخدم زوجته في خارج المنزل. لو وافق الزوج على خروج زوجته للعمل في مدرسة أو عمل يعني ليس فيه شيء محظور شرعي، ما في حرج إن شاء الله، وتبقى المسؤولية مكانها لا تتغير. هناك بعض الكتاب يتحدث عن خروج المرأة إلى آخره، لكن يا أخوتنا ثبت يعني من كلام الباحثين الغربيين أن خروج المرأة من بيتها سبب كل المشاكل في الأسر والعائلة والحياة الزوجية في الغرب. خروج المرأة كارثة، لأنها تركت عملها. أين عملها؟ في المنزل، فتركت عملها. فكل من يترك عمله فإنه قد أخل بوظيفته. فإذا خروج المرأة في الحقيقة أنه ثبت أن، وهكذا يقول الغربيون، ثبت أن المرأة إذا استغنت عن زوجها ماديا تتمرد عليه، يعني إحساسها بالاستغناء، فلا تطيعه ولا تحترم ولا تقدره. هذا ثبت بالتجربة والاستقراء. يوجد نساء يعني صالحات ومؤمنات ومتقيات، صح، لكن المرأة إذا وجد لها مال ظنت أن هذا المال يغنيها عن زوجها، وهذا هو سبب المشاكل بين الأزواج. أكثر المشاكل في العائلات التي تعمل فيها المرأة. أما البيوت التي ليس فيها عمل المرأة تجدها مستقيمة إلا القليل، بخلاف العاملات، لأن الزوج قد يطمع في مال زوجها، وقد هي نفسها تشح ببعض المال، وقد الزوج يطلب أكثر مما يعني تعطيه مقابل يعني إيصالها وإرجاعها أو تنازلها عن بعض حقها، وهكذا. فالمرأة إذا أصبحت ذات عمل فإنها في الحقيقة يصعب عليها الطاعة لزوجها. فأما وهذا لا يعني تحريم العمل للزوجة، نحن في حاجة إلى أن يعمل النساء، لكن ينبغي كذلك أن تتقي الله في علاقتها بزوجها، وألا يعني تتسبب في إيجاد الشقاق في داخل الأسرة. كذلك هذا الأخ نفس السؤال السابق يتكلم عن العشرة الزوجية، وأن العشرة الزوجية في الحقيقة أنها يعني وظيفة متبادلة بين الزوجين، فالزوج عليه أن يتقي الله في زوجته، والزوج عليه أن تتقي الله في زوجها. إذا طلقت مرتين ثم تزوجت ثم طلقت ورجعت ثم تزوجت ثم طلقت ورجعت لزوجها الأول، هل يكون هناك ثلاث طلقات أم لا؟ لا، بعد أن إذا طلق الرجل زوجته ثم تزوجت زوجا آخر، هل تعود إليه بالطلقات السابقة؟ لا، تصبح حياة جديدة، لأنه عندنا مثلا إذا طلقها الطلقة الثالثة لم يبقى له حق في أصل الطلاق، انتهى حقه في الطلاق، لكن إذا رجعت إليه تعود بطلقات ثلاث، لأنه زواج جديد، هذا عقد جديد، فليست لا لا لا يعني لا ترجع إليه على الطلقات القديمة. رجل طلق زوجته وهي حامل طلقتين في مجلس واحد في لحظة واحدة، هل تعتبر طلقة واحدة أم طلقتان؟ على رأي الجمهور أو الأئمة الأربعة أنها تعتبر يعني طلقتين، وعلى رأي ابن تيمية رحمه الله يرى أنها طلقة واحدة. وهل الواجب عليه مراجعتها في الحمل أم بعد الولادة؟ المراجعة بعد الولادة انتهى، لأن العدة تنتهي من المرأة بالولادة، فإذا يعني ولدت المرأة انتهى، لم يبقى له حق مثل انتهاء العدة في يعني الحيض. هل خدمة الزوجة في منزل زوجها واجب عليها شرعا أم الذي يجب عليها الفراش فقط؟ هذا فيه كلام للعلماء كثيرون، لكن العرف نحن مأمورون بأن يعني أن يكون تكون العلاقة الزوجية بيننا بالعرف، يعني فالعرف هو الذي يحكم ويضبط. فالعرف عند الناس أن المرأة تخدم زوجها، وهكذا في قصة امرأة الزبير عندما قابلنا النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وهي تحمل النوى على رأسها إلى مزرعته، فلم يقل هذا ليس عليك. كذلك ابنته فاطمة عندما جاءت تطلب منه خادما لم يقل لعلي أخدمها يا علي أو أعطها خادما. فالعرف يدل على أن المرأة عليها أن تخدم زوجها في داخل البيت، وإلا فماذا تجلس تعمل في البيت؟ ماذا تعمل؟ يعني بقاءها في المنزل لماذا؟ إلا ليكون لها عمل، وإن كان ليس هناك نصوص تدل على ذلك، لكن مفهوم الشريعة أن المرأة في داخل بيتها تخدم، وهكذا كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أن امرأة امتنعت عن خدمة زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن النبي قال ذلك لأحد من النساء المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالخدمة في المنزل من وظائف المرأة. نقرأ ونسمع ممن نشاهد إلى آخر. على كل قضايا المرأة قضايا كثيرة. إذا طلق شخص زوجته ثلاث مرات متتالية مثل قوله روحي أنت طالق طالق طالق، فهل يعني يقع ذلك؟ حقيقة أن يعني فتاوى الصحابة تدل على وقوع ذلك، وأنه من طلق ثلاثا فإن الصحابة يعني أفتوا بأن الطلاق واقع. رجل جاء إلى ابن عباس قال طلقت 100، قال تطلق زوجتك بثلاث وعليك 99 وزرها يوم القيامة. وشخص قال طلقت 1000، قال تطلق زوجتك بثلاث ويبقى عليك وزر يعني الباقي. وابن عمر جاء عنده شخص طلق زوجته يعني عدة طلقات، فجاء قال لم تتق الله فيجعل لك مخرجا. فالرجل الذي لا ينضبط مع زوجته في الطلاق في الحقيقة ما ينبغي المسارعة في التسهيل له، لأن هذا قد عصى الله وخالف تشريع الله. التشريع طلقتان، كل طلقة في وقت محدد، وبعد الثنتين إن رأى أن يستمر مع زوجته أو يطلق الطلقة الثالثة في وقتها كما جاء في حديث ابن عمر كما مر معنا. فالطلاق ينبغي له أحكام شرعية، ليس للزوج حق في أن يعني أن يعطي الطلاق الثلاث دفعة واحدة أو في مجلس واحد، فهو يعني بإجماع العلماء أن هذا حرام وأنه آثم، أنه آثم بهذا الفعل، لكن الخلاف في الوقوع. فالأئمة الأربعة على الوقوع. ابن تيمية رحمه الله يعني نظرة أخرى، لكن ليس هذا يعني لكل من يقع في الطلاق، إنما عندما يعني تكون ظروف معينة فيفتى بالتسهيل والله أعلم. إذا جامع رجل زوجته ثم طلقها فلقع الطلاق كما مر معنا، قلنا الطلاق في طهر جامع فيه طلاق بدعي محرم، والطلاق في الحيض طلاق محرم، لكن الوقوع قلنا يعني أن الأئمة الأربعة على وقوعه، وابن تيمية رحمه الله قد يعني رأى أن يعني الطلاق لا يقع لأنه وقع على خلاف أمر الله، وهذا هو يعني مجمل الخلاف في هذه المسألة. هل يعتبر الخلع طلقة واحدة طلقة أم لا؟ الخلع فسخ الزواج ليس طلقة، فسخ لأن الطلقة يعقبها أحكام تتعلق بها، الفسخ انتهى لم يعد للزوج حق في الزوج، لو أراد أن يسترجعها لا يجوز إلا برضاها، أما الخلع فإنه فسخ للزواج. حول التلفظ بالطلاق ثلاثا، يعرف أن الطلاق البائن ثلاثا، ولذلك أعده بقول لزوجتي أنت طالق ثلاثا، وأراد أنها أن إنهاء هذا النكاح بالثلاثة المعروفة عنده بأن النكاح، فما هو الراجح؟ إذا قال ثلاث ثلاث عند الأئمة الأربعة يعني، لكن قلنا أن ابن تيمية هو الذي رحمه الله له رأي آخر يخالف ما عليه الجمهور. لو تعيدون قضية اليمين، كذلك ابن تيمية رحمه الله يرى أن الشخص لو طلق قال مثلا علي الطلاق لأفعل ثم لم يفعل، فعند الجمهور هذا طلاق. ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذه يمين وليست طلاقا، يعني لها حكم اليمين، إن فعل فليس عليه شيء، وإن لم يفعل فإنه يكفر كفارة يمين. لكن لا ينبغي الاستهانة بأحكام الطلاق. ما علاقة الطلاق يعني بأعمال الإنسان؟ الطلاق هو إنهاء الحياة الزوجية، أنت تبقى زوجتك على أعصابها في كل عمل، في كل حدث، كل ما جاء ضيف طلقت، كل ما جاءت مشكلة مع أهلك وقربائك طلقت، فيصبح عبث لعب هذا بالطلاق. فلا ينبغي الإنسان أن يجعل الطلاق وسيلة أو وسيلة في إنهاء قضاياه أو في يعني عدم إنهائها. إذا خالع الرجل زوجته ثم أرادت أن ترجع له وهي راغبة، فما الحكم؟ ترجع له، لأنه هذا فسخ للزواج، يعني بزواج بعقد آخر، لأن مثل لو انتهى، لو طلق رجل امرأة طلقة واحدة ثم انتهت المدة وأراد أن يسترجعها وهي راغبة، يخطبها مرة أخرى ثم يعطيها مهرها، كذلك ما أعادت إليه من المهر فأصبح فسخا. فإن قلنا أنه فسخ يعني بمعنى أنه ليس طلاقا، فإنه يخطبها مرة أخرى ثم يسترجعها، وليس في ذلك حرج إن شاء الله. إذا أراد الزوج طلاق زوجته ولم يحصل بينهما خلاف وإنما لشأن نفسه عدم قبول الزوج الزوجة أو تكون من الزوج الزوجة، ما حكم هذا إيش الكلام؟ طبعا الشخص إذا أراد أن يعني إذا لم يعني يبقى له رغبة في زوجته يطلق، فأما يعني إذا كان راغبا فلا يطلق، فالطلاق بحسب الرغبة، إذا لم يبقى هناك رغبة من الزوج في زوجته فيطلقها. ما المقصود هنا بالحديقة؟ حديقة البستان، المزرعة يعني التي تكون فيها أشجار. توفي ولدي قبل 10 سنوات، وقبل وفاته حدث مشكلة بين ولدي ووالدتي على أن لا تذهب أي بيت بنت أخوها، وإن ذهبت فهي طالقة كما قال من قبل، فما لكم إذا ذهب الآن بعد وفاته؟ انتهى خلاص العقد الزوجية طبعا بموته، ما أصبح هناك يعني في ذهبت أو ما ذهبت يعني، بعد أن توفي الرجل لم تبقى زوجته. لو جاء شخص خطابها الآن هل تتزوج؟ تتزوج، لأن ما عاد هناك ما بقى هناك أحكام زوجية. وبعد رجل ذهب بامرأة إلى مسافة القصر فعقد له أحد العلماء عقد النكاح بغير ولي، فيقول السلطان ولي من لا ولي له. يعني رجل خرج هو وامرأة من المدينة من عند أهلها إلى مكان يعني سفر، ثم أرادت أن تتزوج، ليس عندها أب ولا أخ ولا قريب في هذا المكان، فخرج بها حتى يتزوجها بدون إذن ولي أمرها لأنها في مسافة قصر، هذا احتيال على على يعني على رب العالمين، فلا يجوز هذا الأسلوب، هذا أسلوب يعني لا يجوز. المختلعة إذا انتهت، إذا انقضت عدتها وزوجها يريد نفس الكلام السابق، فيما ذكر التسبيح والأذكار بعد أداء السنة التي بعد الفريضة وهو خارج المسجد، الأفضل الأذكار بعد الفرض الأفضل، لكن لو ذكرها بعد السنة فهو خارج المسجد ليس في حرج إن شاء الله. صليت خلف إمام يقرأ السور بسرعة، حيث لا يمكنني أن أقرأ الفاتحة في صلاة العصر فأكمل الفاتحة وقد رفع من الركوع. إذا صلى إنسان خلف إمام لا يحسن الصلاة جاز له أن ينفصل عنه، لأنه لابد أن تتم الأركان، أركان الصلاة لابد من تمامها. فإذا صليت خلف إنسان لا يتم الأركان فإنك تنفصل عنه وتتم صلاتك وحدك. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية معناها أن الخير الذي يحصل على الإنسان من فضل الله عز وجل، وأما ما يحصل الإنسان من يعني من معاصي ومن أعمال لا ترضي الله سببها الإنسان نفسه، لأن الإنسان مسؤول عن عمله، فكل عمل يعمله الإنسان يعني من المعاصي فهو سيئة. وليس المقصود هنا بمعنى المصائب، لأن المصائب قد يكون بعضها عقابا وقد يكون بعضها ابتلاء، إنما القصد من ذلك السيئة بمعنى المعصية، والله أعلم. هل المسلم الذي يحافظ على الصلاة والأذكار ممكن أن يتعرض إلى أعراض نفسية؟ أعراض نفسية، الأمراض النفسية لها أسباب كثيرة، وقد يصاب بها الإنسان الصالح وقد يصاب بها الإنسان غير الصالح. هذه أمراض كأمراض الجسد، فإن النفس تمرض ويعرض لها مرض، لكن الذي يعني الإنسان أو الأصحاب الصلاح المواظبون على الأوراد الشرعية هم أقل الناس أمراض نفسية. أما يعني الأمراض فإنها يعني تلحق كل إنسان، لكن الذين يعني يحافظون على الصلوات وعلى قراءة القرآن وعلى أذكار الشرعية ويعني يقوون إيمانهم فإن هؤلاء أقل الناس مرضا نفسيا. يقول لي أحد الإخوان إن نبي لا يقاتل ولا يجاهد في سبيل الله، ويقول لي أن يجلس في المحراب فقط، هل هذا صحيح؟ ما أدري كيف يعني يقول نبي أن النبي ما جاهد، ما أدري عن هذا الكلام. يقول صليت في مسجد خارج مدينة جدة وشخص واحد معي، هل تعتبر للصلاة صلاة جماعة مثل المساجد التي فيها عدد كثير؟ على كل صلاة الجماعة منهم من يرى أنها يعني تتحقق بإثنين، منهم من يرى أنه لابد أن يكون ثلاثة، والأجر إن شاء الله حاصل لصلاة الجماعة. لكن يقول علماء أن كلما كان المسجد أكثر جماعة كلما كان إن شاء الله أجره أكثر. وإذا عمل أحدكم عملا فليتقنه، هل هذا حديث؟ لا. نسمع عن بيعات حاصلة في الأسواق الآن، وهي أن البنك يشتري السلعة حسب طلب المستفيد ثم يبيع عليه بالأقساط، هل البنك في هذه الحالة يكون قد تملك السلعة، خصوصا أن البنك لم يشتري إلا بناء على طلب الزبون؟ إذا ذهب الإنسان إلى يعني تاجر فطلب منه أن يشتري له يعني بضاعة، سيارة أو مثلا أرضا أو بيتا، على أن يقسطه عليه، وكان الشخص هذا محتاج للسيارة والبيت والأرض، يعني هدفه الأرض وهدفه السيارة ليس هدفه المال، فهذا إن شاء الله جائز. لكن الذي يبيع منه البنك يعني المؤسسة أو غيرها لا يجوز أن يبيع منه ما لا يملك، وهذا يسمى الوعد يعني بالبيع، يعني يعده أو الوعد بالشراء، يكون هناك وعد بأن يشتري لكنه لا يلزم، لا يلزم يعني بالشراء، لكن قد يتحمل البائع نفقات يعني في شرائه لهذه الحاجة، فقال يعني أهل العلم يتحمل الشخص الذي كان سببا تلك النفقات الزائدة، لكنه لا يلزم بشرائها. ومنهم من يرى أنه ملزم لأنه هو الذي طلب شراءها، والله أعلم. يقول زرت أختي في شهر رمضان في الوقت الذي يكون الناس متواجدين بعد صلاة المغرب، وأخبرني زوجها وابنها بأن والدته زارت أخوها الآخر، وأنا متأكد بأنها في المنزل ولكن لا تريد مقابلتنا لأسباب نفسية وليست أسباب شرعية. وزنها بعد شهر في أيام العيد، وزرتها واعتذر ابنها كذلك إلى آخره. يعني ما هو الكلام غير واضح. يقول لي صديق يريد أن يتزوج من امرأة وهي مقيمة في فرنسا لمصلحة وهي تعرف هذا، وبموافقتها لكي يعمل إقامة نظامية وبعد ذلك يتم الانفصال. ما يجوز هذا الأسلوب يعني من الزواج. الإنسان ينبغي له أن يسلك المسلك الشرعي الصحيح وبعدين الزواج.